هذه امرأة أعطت زوجها مال زكية، فجلس عنده، ثم بعد فترة يعني دارت عليه دائرة فصارت من أهل زكية. المرأة؟ لا، أرد نفس الرجل. ألست تقول إنها أعطت زوجها الزكاة؟ لا، هي أعطته إياها كي يخرجها، وكلته عنها في إخراج. طيب، ثم بعد فترة يعني افتقر. فالآن شيخ يعني إشكالي، كيف تأخذ؟ هل يجوز المرأة هذا؟ إيش؟ هل يحل الرجل هذا الزكاة هذا؟ خاصة هذه المرأة؟ لا لا يحل، هو أمين، فالواجب عليه أن يفرقه في أهل الزكاة، لكن إذا افتقر فلا حرج أن يقول لها إنه في حاجة، وإذا قال إنه في حاجة فلا بأس أن تقول خذه لك، لأنه وكيل ولم تخرج الصدقة عن يده. ولهذا لو طلبت سحبها فلها ذلك.